وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قلنا بالأمس التي يستدل بها على البراءة هي رواية ابن الحجاج الرجل يتزوج امرأة في عدتها إلى آخر الرواية. كلامنا كان وين في كيفية الرد؟ إيش قلنا إذا تتذكرون أذهانكم هنا الكلام دقيق؟ قلنا أربعة احتمالات موجودة. احتمال الأول أن يكون المقصود لما الإمام قال إن كان جاهلا فلا بأس فهو معذور. نقول إن كان جاهلا شو المقصود من عدة باحتمالات؟ احتمال الأول أن يكون جاهل بأنها الآن هي في العدة، هو يعلم أنها كانت لكن الآن ماذا يجهل. ليش؟ لأنه العدة يعرفها 14 أيام لكن ما يدري خلصت ولا. فيحتمل أنها خلصت وهو مستعجل تزوجها ثم تبين أن العدة بعد باقية. في هالصورة إذا كان هذا المقصود هل يكون معذورا أو لا يكون معذور؟ لا. ليش؟ لأن استصحاب بقاء العدة يجري. فإذا استصحاب يجري ما تقدر تتزوجها إلا يكون تطمئن تتيقن لأن العدة انتهت، وإلا إذا ما تتيقن الاستصحاب ما يخليك تتزوج، ما تكون بعد معذور. إذن فشلون الإمام قال معذور؟ نقول لابد نحمل العذر على إعلاما، على العذر بمعنى أنه على العذر من حيث حكم واحد، يعني يجوز أن تتزوج بعدين، مو العذر بمعنى عدم العقاب، فهذا ما راح تزيد من الرواية. نحن نريد نثبت العذر بمعنى عدم العقاب، مو العذر بمعنى الحكم الوضعي. هذا مضافا الى ان على الاحتمال شو بس الموضوعية، لان الحكم يعرفه ان المرأة المعتدة ما يجوز الزواج فيها، لكن ما يدري هاي معتدة، فاذا شبه موضوعية فهي خارج عن محل كلامنا، لان كلامنا في شبه حكمية اريد ان ثبت البراءة. هذا كله اذا كان مصري احتمال الاول. احتمال الثاني أن يدري أنها كانت في العدة لكن ما يدري الآن بالفعل في العدة يا لا، من يا جهة ما يدري، من يا جهة يشعر، لأجل على أنه ما يدري مقدار العدة 4 أشهر أو 4 أشهر و10 أيام. إذا 4 أشهر فالعدة قد انتهت، وإذا 4 أشهر و10 أيام فلا. فيشوف الآن العدة انتهت يوم انتهت، هاي شو بس تصير قلنا مو موضوعية، الحكم ما يعرفه. الحكم وهو أنه إذ قد يجب على المرأة أن تعتذر ما يعرفه، هل يكون معذور؟ لا. ليش؟ لأن في الشبهات الحكمية يجب الفحص، من دون الفحص مولانا يجينا فيما بعد، من دون الفحص لا يكون الشخص معذور. وإلا احنا دائما لا نفحص وخلنا نجري ماذا الأصول العملية عن كل شيء، يجد الأصل العملي ونثبت أنه جائز مباح يجوز؟ لا. إذن لو كان المقصود هذا الاحتمال على هالاحتمال أيضا الشخص ما يكون معذور، لأنه على هالاحتمال الشبه حكمية، وفي الشبهات الحكمية يجب الفحص، بل في الموضوعية لا يجب، في الحكمية يجب. مضافا إلى أنه يجري بحق الاستحقاق بصفحة بقاء العدة، فشلون الإمام حكم أنه معذور؟ همات أيضا نقول لابد أن نحمل العذر علما، على العذر بمعنى عدم الحرمة المؤبدة كما راح تفيدنا الرواية. الاحتمال الثالث أن يكون هذا الشخص جاهل، مو جاهل بالعدة، جاهل بأصل وجوب العدة، أصلا ما يدري أنه المرأة إذا مات يزيل يكون تحتل. سبحان الله هيك. قال إن كان جاهلا عن جاهل بالشكل، هذا قلنا إلى صورتين، مرة شاك هاي الصورة الثالثة، مرة يعتقد جازم بأنه ما فعل. إذا شاك وتزوج يصير معذور يوم يصير معذور؟ لا. ليش؟ يكون تفحص إذا شاك، يعني الشبهة هنا حكمية مو موضوعية، الشبهات موضوعية لا تنفحص، الحكمية يجب. مضافا إلى أنك مقصر، لأن هذا الحكم واضح بين المسلمين، فنكون معذور. فشلون الإمام قال معذور؟ لابد معذور بذات المعنى. هم قلنا الاحتمال الرابع وهو الأخير أن يكون هذا الشخص غافل، يعتقد ما في عدة في الشريعة. في مثل هذه الحالة هذا الشخص غير معذور ولا؟ بل يمكن أن يقال معذور، لكن هذا خارج عن محل كلامنا. ليه خارج؟ يعني لو كان المقصود هالصورة اثبت الإمام افرض الإمام قال معذور، لكن لا لجريان البراءة في حقه حتى تقول ايه اذا ثبتت البراءة. في الحقيقة بحث البراءة والاحتياط الخلاف بين الإخبار والأصول يجري في صورة الشك، أما في صورة الإنسان يعتقد أن الشيء مباح، أعتقد أن الجدار حلال، حتى الإخبار لا يقول بأن الاحتياط واجب، هذا خارج عن محل كلامهم بلا إشكال، معذور ما معاقب. احنا حكينا وحركتنا وين؟ اذا شاك واذا كان هذا الاحتمال هو المقصود فافرض البراءة تجري، لكن هذا خارج عن محل كلامنا، احنا نريد نثبت جريان البراءة في حق الشاك، وهذا مو في حق الشاك، فما تريد الرواية لو كان هذا هو المقصود. هذا كله شو وقت بينا أمس، هذا كله ترى تكرار يا أخي، شوية جديد أي تبين هسه هسه هسه. نقول الإمام في الرواية قال سأل السائل جل على أنه بأي جهالة في أي جهالة أعذر، جاوب الإمام قال في صورة الجهل بالحكم أعذر. ليش؟ لأنه لا يقدر على الاحتياط، لأنه لا شلون الإمام قال لا يقدر على الاحتياط؟ إذا واحد جهل بالحكم شلون يقدر على الاحتياط؟ فهذا الشخص الذي جاهل بالحكم أن المرأة يجب عليها العدة أو ما يجب، ما يقدر يحتاط؟ هو يقدر شلون؟ هو لا يتزوج، لشان يقول ما يقدر يحتاط؟ نقول لابد نحمل على يا صورة، على الصورة الرابعة، يعني كان يعتقد غافل عن وجوب أصل عدة في الشريعة، أنا أصل ما في عدة، فيصير هيك المعنى الجاهل بالحكم. لكن يا جاهل هذا كيفك ترى كل السين، يعني الغافل اللي يعتقد ما في عدة أعذر. ليش؟ لأنه لا يقدر على الاحتياط. لابد تريد تشكل ها؟ لابد حضرة جنابك تريد تشكل. شو تقول؟ تقول هذه الفقرة بمفهومها شدد انه الجاهل بالموضوع عذر ماذا؟ مو اعذر وانما عذر اضعف اقل نصر مفهوم هذه. ليش؟ لانه يقدر على الاحتياط. سيكون حمل علينا اذا يقدر على الاحتياط. من حمل على الغافل يكون حمل علينا على الشاب. فاذا راح يصير هاي العبارة الواحدة يا عبارة الواحدة وهي قوله الجاهل بالحكم اعذر لانه لا يقدر على الاحتياط. هاي عبارة واحدة لها منطوق لها مفهوم. منطوق الجاهل بالحكم اعذر لانه ما يقدر على الاحتياط. مفهومه ماذا؟ ان الجاهل بالموضوع ليس باعذر لانه يقدر على الاحتياط. المنطوق يكون علينا ان حمله على الغافل. الغافل عن اصل هذا الحكم في الشريعة الاسلامية. لكن المفهوم الذي هو شنو الجاهل بالموضوع ليس باعذار لانه يقدر على الاحتياط. يكون حمل علينا بس حمل على الغافل. واذا على الغافل يعني على الصورة الرابعة هم لا يقدر على الاحتياط. سيكون حمل علامة على الشاك يعني على الصورة الثالثة. فيلزم التفكيك في العبارة الواحدة. هاي عبارة واحدة منطوقة حمل على الغافل مفهومة لحمل علامة على الشاك. وهذا خلاف الظاهر جدا. من التفسير شنو شافوا لني ولا شيخ الأنصاري في جاو يقول صحيح مثلث خلاف الظاهر جدا أنا وياك. ولكن أقول لك سواء فسرنا العذر في الرواية هو محذوف فسرناه بمعنى عدم العقاب أو فسرناه بالمعنى الذي إحنا تبنيناه الذي احنا تبنيناه شنو هو العذر بأي معنى؟ بمعنى لا تحرم مؤبدا الذي قلنا بنا على هذا الرواية بعد ما تفيدنا سواء العذر بهالتفسير فسرنا او ذاك التفسير الذي انت تريده. على كلا التقديرين هذا اشكال التفسير هو وارد. يعني لو فسرنا العذر بمعنى عدم العقاب شنو هذا الاشكال ما يجي؟ هم يجي. بالتالي هذا إشكال التفسير لا يختص وروده بما إذا فسرنا المعذورية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة. هو وارد سواء فسرناها بالحرمة المؤبدة أو فسرناها بالذي أنت تريده أيها القائل بالبراءة الذي تريد تستدل بها الرواية على البراءة الذي انت تريده في تفسر المعذورية بإيمان بمعنى عدم العقاب. هذا مشكلة هنيجي لأن نقول لك الإمام لما قال الجاهل بالحكم أعذار لأنه لا يقدر على الاحتياط علامة يكون تحمله لا بتحمله على الغافل. والمفهوم لا بتحمله علامة على غير الغافل عشان تتكيف همسا. إذن هذا إشكال وارد لا محيط منه وارد على الرواية كيفما فسرنا العذرية. ولا بد يا مولانا أن تتأمل أنت في هذا الإشكال وتتأمل كيف نفر من هذا الإشكال. فتأمل فيه وفي كيفية دفعه. بعد انت يكون تتأمل في البيت انت بعد يكون عليك ماذا التأمل المن يوصلنا شلون نضرب. بس هذا اشكال وجيه يرد على كل التقديرين. ثلاثتين حرير أتت أو ذات التفصيل نطبق السالح قبل ما أطبق. أقول الشيخ التعليق تغيير. الشيخ الأنصاري الجهالة فسرها بتنسف في السمح تمام لا أربعة مو على الثلاثة الأولية قال يكون انفسر العذرية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة إذا المسجد هذا مضافا إلى أن الاحتمال الأول وارد وين في الشبهة الموضوعية وإحنا كلامنا بالحسنية على الاحتمال الثالث في مثل بس العذرية بمعنى عدم العقاب لكن الرواية واردة وين بالغافل وكلامنا وين الشاكل تدل البراءة أم لا فالرواية على الاحتمالات الثلاثة الأولى مسجد يعني يكون فسر العذرية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة على الاحتمال الأخير أم مسجدنا لأن على الاحتمال الأخير وين فسر العذرية بمعنى عدم العقاب لكن تكون واردة في الغافل وكلامنا في الشاك أنا أقول أكو احتمال خامس لعله أوجه الاحتمالات رجل تزوج امرأة أهي مما لا تحل قال إن كان جاهلا يعني جاهل بأصل العدة هذا ليش ما جاب الاحتمال الشيخ هذا يعني لما تقرأ الرواية مو أحسن تستهمل يعني جاهل بأصل العدة يعني أصلا ما يدري هذه معتدة بناء أصلا هذه أصلا بناء ما عندها الزوج ما متزوج بس يوم ذكر بنائه لا سيد لكنه زوجها قبل 10 سنين 15 سنة مثل فيه الآن حتمنى معتدة جاهل بأنه أظن بالعدة قال إن كان جاهلا فليتزوجها وإن كان جاهلا جاهلا عن شنو ونبدأ نقول يعني بأصل العدة أصل ما يدري هاي كانت معتدة أم لا أصل بلاء غير معتدة أبدا هذا مو أوجه يعني لا أقل فإذا مو أوجه فده احتمال وجيه ليش ما تذكر شيخنا لكن أقول لما أقول هذا الاحتمال وجيه ما أريد أقول أن يعني أسجل إشكال عياما على الشيخ حتى لو كان هذا الاحتمال وجيه بالتالي الشيخ يقدر يجاوب يقول يجيب موضوعية فالرواية تدل على البراءة يجيب الموضوعية فما تفيدنا انا هذه مقدار وايد اقوله ايضا اقول من المناسب ان يذكره ثم يقول ولا يضرنا هذا المقدار ايضا اقوله تطبق العبارة يقول قدس سره وكذا مع الجهل من أنا هاي الصورة الاحتمال الثالث وكذا مع الجهل بأصل العدة شوف شلون عبارة هاي مو عبارة صحيحة وكذا مع هاي يريد شو الاحتمال الثالث الاحتمال الثالث قلنا شنو معناه أن يكون جاهل بوجوب العدة بس شوف الشيخ الأنصاري شلون جاب العبارة وكذا مع الجهل بأصل واحد يشتين من عدة بأصل حدة يعني واحد قد يروح الزينة المن إلى الذي أنا بيّنت الخامس لا لا لا لا بأصل حدة يعني أصل ما يدري حدة أصل أكون أصل حدة حدة شنو حدة بالشريعة حدة أكون أصل ما يدري حدة واجبة حدة ما حدة أصل ما يدري جاهل بالحكم هذا بالحكم يعني جاهل بالحكم بوجوب العدة يعني هكذا بأصل حدة إحنا بوجوب العدة لأن هذا إلى صوتي وكذا مع الجهل بأصل العدة بأصل العدة يعني بوجوب العدة فالتعليق يكون تعلق كبيرة حتى تجدد شنو وكذا وكذا يعني شنو وكذا وكذا الحكم يعني شنو يعني لا يكون معذورا إذا كان جاهل بأصل العدة لكن شاك لا يكون معذور فالإمام لما قال معذور يكون حمله على الحذر بمعنى عدم الحرمة المؤبدة فما فيه وكذا يعني لا يكون معذور مع الجهل بأصل وكذا مع الجهل بأصل العدة. ليش ما معذور وكذا يعني ما معذور؟ لوجوب الفحص. حيث تبعث إذا شاك ترى مقصود الشاك، بس هو ما يقول الرجال شاك، بس بعد شوية يجي يقول له ترى هذا بالشاك. وأما إذا كان غافل من أول تقول، من أول تقول حتى يتضح إنه إذا كان شاك ويجب عليه صحه حكم ما تعرف الشفريت تبعه. هاي واحد. ثانيا أنت مو معذور من يا ناحية، أولا ما معذور من ناحية أنه يجب الفحص، ثانيا ما معذور من يا ناحية إصالة عدم تأتي عقد. أنت تشوف عقدك يأثر يولا، يعني أنت شاك فيه وجب العدة، إذا شاك فيه وجب العدة، يعني تشوف عقدك يأثر يولا، إذا العدة واجبة يعني حقك ما يأثر، وإلا يأثر استصحب عدم تأثير العقد يجري، إذا يجري هذا الإفعال بس ما يجوز تتزوج، ما تكون معذور. وإصالة يعني استصحاب، وإصالة إصالة دائما استصحاب عدم تأثير العقد. هاي اثنية. وثالثا السبب الثالث عدم الحضرية، خصوصا مع وضوح الحكم بين المسلمين. يا حكم وجوب العدة الكاشف، هذا وضوح حكم عن تقصير هذا الإنسان الجاهل، فكيف يكون معذور؟ تكمن من عدة، تكمن من عدة. إذا لابد أن نحمل العذرية تكمن من عدة حدث للوضوح على العذرية بمعنى عدم الحرمة المؤبدة، لا على العذرية بمعنى عدم العقاب. وإذا كان كذلك فالرواية لا تجدينا، لا تنفعنا، نحن نريد نثبت العذرية بمعنى عدم العقاب. هذا إذا كان، شوف السيد الرجال يقول هذا إن كان الجاهل ملتفتا شاكا، إذا كان ملتفت شاك أنه أكو عدي ولا احتمال الرابع شنو؟ إذا كان غافل يعتقد أنه ما أقول، وإن كان غافلا أو معتقدا للجواز هذا معذور بمعنى عدم العقاب ولا إيه التلابد. إذا يفيدنا إذا كان معذور بمعنى عدم العقاب إذا راح يفيدنا. يقول لك يا واش شنو يفيدنا؟ هو المفروض الشبه حكمية هالناس، ما راح يفيدنا. أقول لك لا أصبر، فهو خارج عن مسألة البراءة، مسألة البراءة والاحتياط الذي نتعارف المتابع بها، فلأن في الشاك غافل، غافل الذي يعتقد عدم الحرمة لعدم قدرته على الاحتياط. إذا هو غافل فناء محرم ما يقدر يحتاط، فالنزاع لما نقول يجب الاحتياط أو البراءة في القادر، والقادر والشاك، أما الغافل ما قادر على الاحتياط جزمان. ففارس عن محل كلامنا لما نتنازع ونقول هل يجب الاحتياط او البراءة. وعليه هاي عبائر بالله التفت لها، وعلى هل احتمال الرابع نحمل ماذا نحمل؟ قول الامام لما قال الجاهل بالحكم اعذر لانه لا يقدر على الاحتياط، وعليه يعني على هذا الاحتمال يعني على الغافل يحمل تعليل معذورية الجاهل بالتحريم، معذوريته تعليل المعذورية بمن علل الإمام المعذورية، بمن علل الإمام بقوله عليه السلام لأنه لا يقدر إلى آخره. هذا يكون نحن لأنه لا يقدر يعني إذا كان غافل، بس يجي إشكال قلنا مفهومة يعني على أن الجاهل بالموضوع قادر على، ليس أعذر يعني قادر على احتياط، فيكون نحل علامة على غير الغافل على الشاك فيتكف فيه. يقول وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة، الجاهل بالحكم يعني، والإمام خصص التعليل بمن؟ بالجاهل بالحكم. قال الجاهل بالحكم أعذر لأنه خصص التعليل لأنه لا يقدر، خصص بالجاهل بالحكم يعني جاهل بالموضوع يقدر. وإن كان تخصيص الجاهل بالحرمة بهذا التعليل، يا تعليل لأنه يقدر على الاحتيار، يدل على قدرة الجاهل بالعدة يعني بالموضوع على الاحتياط، فيكون نحمل عليه من هذا الجاهل بالموضوع، هذا المفهوم نحمل على غير غافل عشاء فلا يجوز حمله بعد علينا على الغافل. يقول نحن عشاء ياهو فلا يجوز حمله, يعني هذا الجانب حتى جانب الموضوع يكون نحن عشاء حتى يكون قادر على احتياط. فيلزم التفكيك بين منطوق ومفهوم. بس الشيخ الأنصاري شي يقول إلا أنه يعني هذا الإشكال وهو التفكيك إشكال يرد على الرواية على كل تقدير, على كل تقدير عن سنة, سواء فسرنا العذرية بالمعنى الذي ينفع البراءة يعني بمعنى عدم العقاب أو بالمعنى الذي ينفع الذي احنا اخترناه بمعنى عدم الحرمة المؤبة. هذا الإشكال يرد على كل تقدير, وما حتى إشكال الصار لزوم التفكيك بين الجهالتين. يا جهالتين, الجاهل بالحكم يكون نحن على الغافل, والجاهل بالموضوع يكون نحن علينا على الشام. التفت يا أخي جيدا فتدبر في هذا الإشكال وفي كيفية دفعه بعد بالبيع تحليل. يا أخي ترى الدرس هذا الذي قرأناه أمس وهسا جدا مغلق صعب, ترى تدري ولا فالعبائر والكذا دير بالك بعد عليها يكون حتى توضح عزية بالشكل الذي بين تلك, وإلا بعد أن إذا في ثلاثة شوف شلون المشكل يصير عليها. وخصوص الشيخ وما منهجه ما رتبه. وقد يستدل على المطلق الرواية الأخرى الذي قد يستدل بها على البراءة قول الإمام سلام الله عليه في رواية عبد الله ابن سنان كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه. في بعض النسخ أكو منه, في بعض النسخ نسخ الحديث مو نسخ الرسائل, حتى وهي لها أثر شوي لها أثر بعدين نبين شلون شوي لها أثر, حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. وترى كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتبعه. هاي رواية, هاي يمكن ان نستدل بها على البراءة او لا؟ ابن نظركم بالله شلون ابن نظركم, هم شوية ترى دقيق شوية يشتفوا لكن لا تشتدقها. ابن نظركم يمكن ان تمسك بها الرواية او لا؟ قد واحد يقول ايه شيخ نعيش اشكو بيها, لان شو تقول الرواية كل شيء الذي في حلال وحرام الك حلال حتى تعرف هو حلال حتى تعرف الحرام فتدعو ذاك الوقت. فمثلا اللحم ما ادري مذكى يوميته, هذا الماء ما ادري على انه ماذا خبر يومي, اقول كل شيء فيه حلال وحرام. الماء فيه حلال ماء فيه حرام خمر فهو لك حلال إلى أن تعرف الحرام. فالرواية تدل على الحلية على البراءة, إذا ليش بين كريسة مسك بيها؟ هاي قد واحد يسمع عندكم يقول شو نقول إحنا؟ هذا الرواية صحيح تدل على البراءة لكن في الشبهة الموضوعية, في الشبهة الموضوعية يمكن أن نطبق الرواية, أما في الشبهة الحكمية ما يمكن تطبيقها. شلون ما يمكن تطبيقها؟ يلا جيب لي شبهة حكمية طبق الرواية عليها خل اشوفها فنك. يلا شبهة حكمية مثل ما لحم الارنب اشوف كان حرام يو حلال, شرب التتون حرام يو حلال, يلا طبق الرواية كل شيء فيه حلال وحرام تقدر تطبق عليه من على شرب التتون بحلال وبحرام حتى تعرف؟ ما يمكن. شرب التسل يا حرام يا حلال، مو بي حلال وبي حرام، بل الرواية يمكن تطبيق علينا على الشبهة الموضوعية، مثل لح بي حلال بي حرام بي مبكى بي ميتة، فهو إلك حلال حتى تعرف الحرام. أما هنا ما يمكن تطبيق دينا في الشبهات الحكمية. التفت يا أخي إلى الإشكال، ولذلك تفدى صاحب شرح الوافية في صدر الدين الرضوي. شلون يقدر؟ شوف بهذا البيان، قال الرواية شو تقول؟ كل شيء فيه، ها يعني كل شيء يحتمل حلال يحتمل حرام، فيه تفسره، فيه حلال وحرام فسر بيما، يحتمل حلال يحتمل. هذا تفسير جديد عجيب، يمكن تقسمه تقول اما حلال اما حرام. فاذا الروايه هيك فسرناها فيمكن ان نطبقها حتى في الشبهات الحكميه. ليش؟ ليش؟ لان شرب التسل شيء يحتمل حرام يحتمل حلال، يمكن ان نقسم نقول اما حلال اما حرام، وهكذا لحم العظم. فالرواية يمكن تطبيقها بالشبهة الحكمية والموضوعية، مثل هذا الشيء الذي قدامي هالإناء اقول يمكن حلال يمكن حرام. اذا هو فسر فيه حلال وحرام، فسر بينا يعني يحتمل حلال يحتمل حرام، وإلى هالشيء فسرناه ذلك بعد الفاتر مشكلة انتهت بعد. لكن التفسير ايش كان مثبت امامه الان؟ هذا تفسير جديد، هذا من قبله على اي حال، هذا خلاصة محاولته. لكن العبارة اللي راح ننقلها عنه فرد عبارة طويلة وحاشي هواية، رايح منا وجاي منا، ما ابين الخيار في الخارج من العبارة نقرأ، لانه ابين من الخارج يطول ما تداعي من العبارة. وقد يستدل على المطلب، المطلب يعني شنو؟ رسالة البراءة، يستدل أخذا من الشهيد في الذكرى، يعني الشهيد أول استدل وذول الجماعة بعدين استدلوا تبعا له، بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه. قلت بعض النسخ ما موجود فيها منه، وهذا إلى مدخلية بعدية، حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. وتقريب الاستدلال، بس قبل ما تقرأ تقريب الاستدلال، انت اذا تريد تشرح رسائل اول يكون كثير الاشكال ثم تقرب الاشكال. شلون كثير الاشكال؟ يكون تبين اللي صاحب الشرع الوافية راد يقرب الاستدلال بهالشكل، لان الرواية اذا بقيناها على ظاهرها ما يمكن تطبيقها على الشبه الحكمية. لحم الارض ما نزل يقول فيه حلال فيه حرام، فقد يمكن تطبيقها على الشبهة الموضوعية، ولذلك هو اضطر الى ان يقربها بشكل الذي تشمل الحكمية. هذا كله يكون تبينه ثم تبين التقريب. ياهو شلون؟ اذا ما كان مقصود حلال ايه؟ شلون بي اذا انا ما ادري حلال يا حرام؟ شلون اقول بي حلال بي حرام؟ ايه ايه هو في لحم الابن حققت الحلال حققت الحرام، ما بي ما ما في حلال في أدري من الرواية شو بتتبه في أصل براءة الرمي بالرواية الرمي تبين أصل براءة معه الرواية تقول الشيء اللي بيبيه حلال بالفعل في حرام شنو معنى مظاهرة هكي لا أقل الظاهر هكي سيكفينا هذا فلذلك احتاج بعد أن يقرر عارفه هكي بعد كما هو الشيخ بعد إن شاء الله يجينا باشي هذا الظروف ما يمكن ماذا بعد واحد يشكك فيه ظاهره في حلال وحرام يعني بالفعل في حرام قسم بالفعل في حلال هذا الظهور صعب واحد بعد ينكره على أي حال وتقريب الاستدلال كما في شرح الوافية أن معنى الحديث قول شيء طبيعي شيء شنو معنى شيء صنفا في جانبي بعد هاي أشياء زايدة أنا بعد الشيء شنو المقصود حد الشيء يقول فعل يوم أين الفعل مثل شرب التفل شرب الفعل شرب الماء فعل فالرواية يوم نقول المقصود من الفعل كل شيء يوم المقصود من الفعل لا بني أشياء جانبية قلت جانبية مو مهمة يوم المقصود من عدة اثنينات مو يو لا اثنينات المقصود الفعل بعد العين الأعيان قد تقول لي شيخنا الأعيان خو الأعيان ما يفيدنا لأن الأعيان ما بيها حلال وحرام ما يمكن تعلق التكليف بها الأعيان الحلية والحرمة الأحكام تتعلق بالفعل لا تتعلق بالأحكام ها أقول من المراد من شيء العين باعتبار تعلق الفعل به هيك المقصود لذلك يقول معنى الحديث إن كل فعل قاعد يفسر شيء شيء يعني شنو وفعل والعين ان كل فعل من جملة الافعال طبيعي يا افعال يا فعل الذي يتصف بالحل ويتصف بما بالحرمة انت مما يكون تعلق التي تتصف بالحل والحرمة يعني مقصود الذي يمكن يحتمل حرام يحتمل هو مفسر هيك بمعنى الاحتمال كما بعد شيء يجي يصرح الان عبارته مجمله بس بعد شيء يجي يفسر يعني كل فعل يحتمل حلال مثل شرب التفل يحتمل حلال يحتمل حرام وكذاك العين كلمة شيء يا نقول المقصود من الفعل يا العين اثنيناتهم يعني وكذاك لكن يا عين العين اللي يمكن تعلق الفعل بيها اما العين اللي ما يمكن تعلق الفعل بها اصلا فمقصود متعلق بالتكليف وكذا كل عين لكن يا عين مما يتعلق به فعل المكلف ويتصف بالحل يعني يمكن حلال يمكن ان يتصف بالحل والحرمة فكل فعل او كل عين إذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمة إذا ما يدري حلال وحرام فهو حلال فخرج ماذا خرج لما قلنا المقصود من الفعل وافعل الذي يمكن حلال يمكن حرام إيش راح يخرج بقولنا يمكن حلال يمكن حرام يقول فخرج ما لا يتصف بهما جميعا يعني راح يخرج الفعل الذي ما يمكن ان يتصف لا بالحل مثل من افعال الاضطرارية مثل من افعال دقات القلب فعل اضطراري لا نقدر نقول يمكن يتصف بالحرم يمكن يتصف اظن لا يمكن لا بهذا لا بهذا لان الفعل الذي يمكن يتصف بالحكم هو الاختياري فخرج هذا وبعد خرج الذي حرام جزما ولا نحتمل فيه الحلية الحلال جزما ولا نحتمل فيه الحرمة هذا ما نقدر نقول يمكن حلال يمكن حرام فالذي يمكن حلال يمكن حرام لا فعل الاختياري دون الاضطراري وبعد ما الشيء الذي مو جزما حلال وإلا الذي جزما حلال أي جزما حرام بعد ما نقدر نقول يمكن حلال يمكن حرام هذه كلها أشياء جانبية على أي حال فخرج بمن خرج يعني بمن خرج بقولنا بقولنا يمكن حلال يمكن حرام ماذا خرج؟ ما لا يتصف بهما جميعا من الافعال الاضطرارية واحد. والاعيان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، لا يمكن اصلا يتعلق بها فعل المكلف، عين تخرج مثل السماء مثل النجوم، بس النجوم ما يمكن تعلق، ما في حدودها بيه. اذا يمكن تعلق فعل ذات الباري مثلا، قال مقصود ان الاعيان ما يمكن، ذات السماء ذات الباري لا يمكن، ذات الشمس لا يمكن تعلق فعل المكلف بها، فهذه همات تخرج. وبعد وما علم الامر سهلا، وما علم انه خرجا، بعد ما علم انه حلال جزما لا حرام فيه، او حرام لا حلال فيه، فذن كل راح يخرج. هذا كل واضح. بعدين شي يقول، وليس الغرض من ذكر الوصف مجرد الاحتراز. يقول الرواية ذكرت الوصف مو غرض الاحتراز فقط عن ذن الأمور، بل غرضها فائدة أخرى. أقول يا وصف المقصود، يا وصف فيه حلال، فيه حلال وحرام، هذا المقصود من الوصف، التفت جيدا. يقول الغرض من ذكر هذا الوصف ليس مجرد الاحتراز عن من؟ عن ذن الأمور اللي بيناها، يا أمر بيناها فعل الاضطراري والأعيان إلى آخره الحرف، يعني مو المقصود فقط الاحتراز، بل هذا المقصود الاحتراز وبعض من المقصود فشيء إضافي. يريد الإمام يبين ما فيه الاشتباه، يعني شو ما فيه الاشتباه؟ يعني يبين لك إذا دار الأمر بين الحلية والحرمة، هنا نحكم بالبراءة بالحلية. أما إذا ما دار الأمر بين الحلية والحرمة، بيننا وبيننا حلية وكراهة مثلا، أو مثلا ماذا، وجوب وحرمة، وجوب وحرمة، هنا لا، احنا نحكم بالحلية لو دار الأمر بين الحلية والحرمة. لذلك يقول وليس الغرض من ذكر الوصف يا وصف في حلال وحرام مجرد الاحتراز، يعني مو الغرض مجرد الاحتراز عند الأمور الأربعة، بل هو يعني مقصود الاحتراز مع إضافة. شنو الإضافة؟ مع بيان ما فيه الاشتباه. بيان ما فيه الاشتباه شنو؟ يعني أن الاشتباه يكون بين الحرمة والحلية، حينئذ نحكم بالحلية. أما إذا كان بين وجوب وحرمة لا، فصار الحاصل يأتي غد إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.